الانفتاح في المعصية الانغلاق في المعصية والعياذ بالله. بعد كده السنين اللي كنت مشغول في الدنيا والجواز والشغل فيها، تخيل الوزن ده. المواقف اللي بتحصل، من ضمن المواقف ممكن واحد يقف على حسنة واحدة، حسنة واحدة. انت ما تعرفيش قعدتك الوقت تسمعي كلمتين عن ربنا قد ايه في ميزانك. انت ما تعرفش انت التراويح اللي نازل تصليها قد ايه في ميزانك. انت ما تعرفش القرآن اللي انت ناوي تقراه في قيام الليل لله قد ايه في ميزانك. يا جماعة الحسنة ممكن تفرق. وهو واقف مستني حسنة، طب اخدها من مين؟ امي، امي حبيبتي اللي كانت بتحبني اكتر من روحها، اللي كانت بتجوع وتاكلني، اللي كانت بتسهر وتطيبني، اللي ضحت عشان بكل حاجة. امي انا عايز حسنة، نفسي نفسي. انا يا امي تقولي لي كده، طب ابويا نفسي نفسي، طب اخويا نفسي الاجابة، طب ابني اللي ضحيت بحياتي كلها عشانك عشان تركب عربية وتسكن في شقة تمليك من وانت لسه في الجامعة، نفسي نفسي. طب وبعدين يا جماعة موقف الميزان مش موقف سهلة. تخيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى برجال لهم حسنات امثال جبال تهامة بيضاء، يعني كفة الحسنات يلاقي فيها جبال جبال. الله اكبر، ده انا من السابقين. وجبال بيضة وحسنات بيضة وبتلمع، وفجأة يجعلها الله هباء منثورة، تتنسف فجأة. قنبلة تنسفها ازاي؟ كفة السيد فطبت كفة السيد طبت في ثانية ازاي؟ ليه؟ لانهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الشباب اللي قدام الناس عامل ان هو كويس وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل حاجة، انا مش بتكلم على اللي بيعمل معاصي بيقع فيها بينه وبين نفسه غصب عنه، انا بتكلم على المنافق اللي بيعمل كده متعمد. من ضمن المواقف المرعبة على الميزان يا جماعة، موقف الراجل اللي 99 صاحب السيئات اتحطه، خلاص انا مفيش امل. عبدي انا في حسنة ليك ما اتحطتش في كفة الحسنات، مفيش يا رب. مفيش مرة صليت ركعتين في كوف الليل، لا يا رب. مفيش مرة رحت اليتيم، لا يا رب. مفيش مرة قعدت جلسة الضحى، لا يا رب. مفيش مرة اتكلمت عني مرة، لا يا رب. مفيش مرة صليت ركعتين سنة، لا يا رب. طب في سيئة محطوطة عليك وهي في سيئة انت عملتها وما اتحطتش، اختبت مرة وما لقيتهاش، لا يا رب موجود. بصيت بصة واحدة وما لقيتهاش، موجود يا رب. طب عبدي انت لسه لك حسنة، يا رب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ده كفة السيئات طب طب رهيبة، ليك بطاقة مكتوب فيها لا اله الا الله تتحط تطيش الكفة كلها، كفة السيئات كلها. ليه؟ قلبه هو بيقولها كان في صدق شكله ايه؟ كان في حب ربنا شكله ايه؟ كان في مشاعر خالصة ربنا شكلها ايه؟ الاخلاص طيش السيئات كلها، لانها كلمة الاخلاص. من المواقف الرهيبة يا جماعة موقف لما يجي بقى اللي ظلمتوهم، اللي شتمتيهم، اللي اختبتيهم، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. بعد ما الحسنات اتحطت في كفة الحسنات والسيئات هنا والحسنات طبت، هات شوية دول انت شتمتيني، هات شوية دول انت ظلمتني، هات شوية دول انت اختبتني، هات الحسنات خلصت. طب وبعدين؟ خد سيئات بقى. اوعى تيجي يوم القيامة تلاقي كبائر في ميزانك انت ما عملتهاش، اوعى تيجي تلاقي زنا في ميزانك، انا يا رب ما وقعتش في الجريمة دي، انت ظلمت واحد وقع في الجريمة دي اداك من سيئاته. اوعى تيجي يوم القيامة تلاقي في ميزان الجواز عرف، يا رب ده انا ما كنتش متبرجة اصلا، في واحدة متبرجة انت طلعت عليها اشعة واختبتيها وكنت بتنم عليها دايما. اوعى تيجي يوم القيامة تلاقي ذنوب وفظائع في ميزانك، يا رب ما عملتهاش، انت ظلمت وهتكت عرض حد، انت اشتتمت، انت اعتديت على حد، انت انت انت كلت ورث حد، انت كلت من اليتيم، انت عملت اي مصيب، السيئات بتاعتك كلها اتحطت ليك. يا جماعة صدمات، يا جماعة صدمات على الميزان. اكبر صدمة على الميزان بتحصل للجميع بلا استثناء ساعة ما تكتشف ان نفس الميزان اللي اعمالك تتوزن عليه هو نفس ميزان ابو بكر وعمر. ابن مسعود يحط رجليه بس ساقه في الميزان اثقل من جبل احد، طب احنا نروح فين وسطهم؟ هنتوازن في نفس الميزان ازاي؟ لازم تشتغل، لازم تشتغل نفس الميزان، مفيش ميزان مختلف. الصحابي اقل عمل عمل ويملى كفة الحسنات، طب واحنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا شباب؟ يا شباب عايزين نفوق يا شباب، يا شباب القيامة يقين يقين يقين، انا عايز نعيش كأن القيامة يقين لانها فعلا يقين يا جماعة. يا اخوانا علامات الساعة ظهرت، علامات الساعة الصغرى عشرات العلامات منها ظهرت، عايزين نفوق. العلامات المبكرة لاكتشاف الاورام خطيرة، العلامات المبكرة لاكتشاف الزلازل مهمة جدا، طب العلامات المبكرة لاكتشاف الطامة الكبرى الساقة الواقعة يبقى مهمة ولا مش مهمة؟ يا شباب جرس الانذار ليوم القيامة بدأ يضرب ضرب متصل يا شباب. ايه علامات القيامة؟ ايه علامات الزنا؟ بقى هوم ديليفري. الربا دخل كل بيت. ضياع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بقوا بيشتموا في سنة النبي في الجرائد العلمانية دلوقتي وبيعتدوا عليهم، عليهم لعنة الله، ربنا يتوب عليهم او ياخذهم. ايه تاني؟ القتل بقى الوقت البلطجة مفيش اكتر منها. الكاسيات العاريات ما انتوا شايفين في الشوارع اهو، بقى الشوارع خطر على الشاب اللي مش متجوز انه يمشي فيها. المعازف بقى في دعاه على الفضائيات بتروج للمعازف وممكن تعمل وممكن انا سهل اللي تسند ناس في المعازف. بقى ايه تاني؟ ايه علامات الساعه الصغرى التانية يا جماعه اللي لسه ما ظهرتش؟ الخمر بقت تيك اواي اهي وبقت هوم ديليفري وبقت اندر كول. ايه اللي لسه ما ظهرش يا اخوانا؟ ايه اللي لسه لغايه دلوقتي مدعي النبوه البهائيه والقديانيه كل ديت حاجات ظهرت دلوقتي وبقت موجوده دلوقتي. كل دي علامات ساعه صغيره. يعني انت دلوقتي من ساعه ما بتنزل من بيتك وتروح مشوار وترجع بتشوف اكتر من 20 علامه في المشوار الواحد. كل متبرجه علامه من علامات الساعه، كل اغنيه حب علامه من علامات الساعه، كل بنك ربوي علامه من علامات الساعه، كل تاجر مخدرات، كل واحد ماشي بمطوه في جيبه، كل منظر من المناظر دي علامه من علامات الساعه، كل عق الام وابوه، كل حاجه من دي علامه. يعني علامات الساعه بقت نص البلد دلوقتي. يبقى ازاي نغفل عنها يا شباب؟ يا جماعه الاخره، يا جماعه الاخره، يا جماعه الاخره اكتر مما نتصور. انا نفسي في السلسله دي ان انا انقل لكم احساس الاخره خطيره قد ايه. والله ما هو تطرف. التطرف انك تدفني راسك في الرمل، التطرف انك تدفن راسك في الرمل عن الوقائع اللي هتعيشها لحظه بلحظه في حياتك، التطرف انك انت تغفلي عن حياتك الحقيقيه، عن اخطر احداث في حياتك، عن يا جماعه احنا في الدنيا بنعمل حساب حاجات بسيطه جدا وامتحانات صغيره جدا. امتحان القبر فيه اعظم منه، امتحان الميزان فيه اخطر منه، يوم القيامه فيه اعظم منه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. منظر اتنين قاعدين يشيطوا مع بعض على تشاتنج، او اتنين قاعدين في البلاي ستيشن او الكوفي شوب وبيتكلموا. هم الارهابيين اللي بيتكلموا كتير في النار والجنه دول، هم بيتكلموا ليه وبيقولوا ده حرام وده حرام؟ حرام ليه؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لا عندك انا مصدق بأمره ايه؟ ازاي مصدق؟ ازاي بتقولي مصدق ولسه بتعصب بنا؟ ازاي بتقولي مصدقه ولسه الماضي بتاعك مش راضي يبقى حامل حياتك؟ ازاي بتقول مصدق ولسه مش عايز تصلي في الجامع؟ ازاي بتقولي مصدقه وانت مش عايزه تجتهدي للاخره للنهار؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. انا مش هتكلم كتير، الموضوع لا يحتمل كلام كتير. انا قبل ما هجيب لكم اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم اللي انتم شايفينه. الم نجعل الارض والجبال وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. انا قبل ما اكلمكم على اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم حاجات انتم شايفينها بعينكم. كل واحد فيكم هوصل له رساله لغايه المكان اللي هو فيه. حتى اللي في البار، حتى اللي في النايت كلاب، هموت لهم واحد حبيبهم وهو واقف يغني او وهو قاعد وسطهم بيشرب قمر، يموت وسطهم عشان الرساله توصل لهم. مفيش حد مش هتوصل له الرساله بطبع بريد خاص لغايه عنده هو على عنوانه هو عشان ما يبقاش حد له حجه. كله وصل له رسائل خاصه غير الرسائل العامه اللي في القران. ان يوم الفصل كان ميقاتا، الفصل الحكم النهائي، يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. مليارات مليارات مليارات طلع من تحت التراب وفتحت السماء فكانت ابوابا. مليارات المليارات من الملائكه، كل ملك نازل عارف هو هيقبض على مين وهيقتد مين وهيبقى سائق لمين وهيبقى شهيد على مين. كل ملك عارف موقعه ومكانه في السيطره على الاحداث يوم القيامه. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال، الجبال العظيمه دي اللي محوطه ببلاد العالم من كل ناحيه فكانت سرابا. ان جهنم كانت مرصادا. تخيل واحد بيترصد لك، تخيلي واحده بتترصد لك هتجيبك. ان جهنم كانت مرصادة بترصد مين اللي عصى ربنا، مين اللي يستحق ان هو يبتلع داخلي. للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. انا مش بكلمك على لسعة ولا لسعتين، مش بكلمك على ربع ساعة في نار ولا عياذ بالله، مش بكلمك على حرق جه في الايد وبيجري بسرعة على مستشفى الطوارئ. لا، لابثين فيها احقابا مئات السنين ولا عياذ بالله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. مفيش كوبايه ميه ساعة؟ طب كوبايه ميه عاديه؟ طب اي حاجه يا رب. احنا بنجرب العطش يا جماعه في الصيام. ازاي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا؟ ازاي يستحملوا يا رب؟ اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. لا يذوقون فيها الا لابثين فيها احقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. الحميم اللي من النار اللي فيه يشوي، والغساق اللي من الجليد اللي فيه يشوي برضه. ان جهنم كانت مرصادة. مرصادة يا جماعة، مش خايفين من النار ازاي؟ فين الدليل انك خايفة منها؟ فين الدليل انك مصدق انها موجودة؟ فين الدليل انك مصدق ان لها سبع ابواب؟ فين الدليل انك مصدق ان عمقها 70 خريف؟ فين الدليل يا جماعة؟ يا اخوانا الكلام في الاخرة والله قمة العقل. عايزين نتكلم ليل نهار. ده الرسول بيقول من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ اذا الشمس كورت. من سره المؤمن بيفرح بالسماع عن الاخرة، يفرح ان درس الليل عن الاخرة ليه؟ لانه انه هينشط وهيتشجع وهيجتهد عشان ينجو من الاخطار بتاعتها. يفرح لما يلاقي تحذير، يفرح لما يلاقي تنبيه واشارة تنبيه. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء احصيناه كتابا. فذوقوا بعد الاحقاب